إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا يوم نلقى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن بعثة الرسل أثر من آثار رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته، ولولا الرسل لأصبح الناس كالبهائم بل أضل. والدنيا ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. والتمييز بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب أمر سهل، بل هو من أسهل الأشياء، بل أسهل من التمييز بين المجنون والعاقل والعالم والجاهل. لأن من يخبر عن نفسه أنه نبي إما أن يكون من أصدق الخلق وأكملهم، وإما أن يكون من أكذبهم وأخبثهم. فالتمييز بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب أمر سهل. ومن حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته أنه لم يرسل رسولا إلا وقد أيده بالبراهين والأدلة والمعجزات والآيات الواضحات التي تدل على صدقه. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وإن حظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأدلة والبراهين والمعجزات أكبر وأعظم. وموضوع خطبتنا اليوم عن الأدلة والبراهين التي تدل على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولربما يسأل سائل منا الآن: لماذا هذه الخطبة أصلا؟ ونحن والحمد لله مؤمنون مصدقون به صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة تكون لغير المؤمنين به أو المشككين في نبوته ورسالته. أقول إن هذا حكم خاطئ، بل نحن معاشر المسلمين المؤمنين المصدقين برسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بحاجة ماسة إلى استحضار هذه البراهين والتكلم عنها ليل نهار حتى يزداد المؤمن به إيمانا ومحبة وتعظيما، ويبلغ المرء منا مرتبة الرضا برسول الله نبيا. قال صلى الله عليه وسلم: كما عند مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فمن هذه البراهين، وهي كثيرة جدا، سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 40 سنة بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الكمال ومن طلعة الصفاء وحسن الخلق والخلق وفصاحة اللسان وشرف النسب وعزة القوم، عرفه قومه صلى الله عليه وسلم منذ صغره بقوة عقله وصحة فهمه ورجاحة بصيرته، وشهدوا له صلى الله عليه وسلم بواسع كرمه وعلو أدبه وطهارة ذاته وعظيم شجاعته وكثير حيائه وبالغ مروءته. وما هذه أخلاق كاذب مفتر على الله سبحانه وتعالى. تأمل أخي الحبيب، إنسان يلتزم بالصدق والأمانة 40 سنة لا يكذب فيها على أحد من الناس، لا في بيع ولا في شراء ولا في غيرهما، ولا يخون عهدا ولا يخلف وعدا، وهو سليم في عقله، شريف في نسبه، علي في قومه، شجاع في مواقفه، صاحب بذل وعطاء وزهد وورع ومواساة. كيف يتصور مع كل هذه الصفات وهذه الكمالات 40 سنة ثم عندما يصل 40 في قمة النضج العقلي يترك هذه الصفات ويكذب ويفتري على الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يعقل. فالذي يعيش 40 سنة في صدق وأمانة حتى لقبه قومه بالأمين بالصادق يتخلى عن هذا، لا يفعلها أحقر البشر، لا يفعل هذا الفعل، يترك هذه الصفات وهذه الكمالات ثم يكذب على الله. لا يكذب على أي أحد، لا، يكذب على الله سبحانه وتعالى. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه النقطة في ملمح بديع في قوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم. هم مش عارفين، عارفينه، يعلمون صفاته، فهم له منكرون. إنهم صغيرهم وكبيرهم يعرفونه معرفة تامة بكل خلق جميل، حتى إنهم يسمونه قبل البعثة بالأمين: صلى الله عليك يا رسول الله. لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءته الرسالة في مكة 13 سنة، ولم يستطع واحد من هؤلاء المشركين أن يذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذب في 40 سنة الأولى ولو كذبة واحدة. ما استطاع أحد أن يجد للنبي عيبا يذكر به، غاية ما قالوا: ساحر، مجنون، كذاب. طب الدليل؟ أنتم متناقضين. هو ليس بالمتناقض صلى الله عليه وسلم، سيرته قبل البعثة هي سيرته بعدها، فكيف يكذب على الله سبحانه وتعالى وهو لا يكذب على الناس؟ مين اللي خد النقطة دي وبنى عليها؟ هرقل عظيم الروم، لما سأل، والقصة قصة هرقل موجودة في الصحيحين، لما سأل أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه وارضاه، بس كان في الوقت دوت ما زال على الكفر على الشرك، فسأله هرقل: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يدعي أنه نبي؟ هذا سؤال رجل عاقل فقال أبو سفيان لا. الحقيقة لا. أبو سفيان كان عايز يكذب. بس العربي اللي متربي على أخلاق العرب يخاف أن يبصر عنه كذبا. أصحابه اللي معاه وإن كانوا على الشرك خايف يبقى كذاب قدام أصحاب المشركين، لكن إحنا النهاردة مسلمين وبنصلي وبنكذب في وش بعض عادي، ولا أي حاجة ولا أي مشكلة عادي. لكن ده كويل على الشرك على الكفر، وليس بعد الكفر ذنب أصلا، ده وصل للأعلى في الشرك. إيه يعني ما يكذب يعني؟ لا، أخلاق العربي ما يكذبش. فقال هرقل: وقلت أنه لم يكذب قط فقد أعرفه. العقل بتاعي بيقول لي أنه لم يكن ليدر الكذب على الناس ويكذب على الله. واحد ما بيكذبش على الناس هيروح يكذب على ربنا؟ لكن احنا الآن نكذب على بعضنا، نكذب على أنفسنا أصلاً. احنا بنكذب على أنفسنا، بنوهم أنفسنا إن احنا صح، إن احنا ماشيين صح، إن احنا اللي بنعمله ده عادي يعني مفيش مشكلة، وبنكذب على الناس وبنكذب على ربنا سبحانه وتعالى. ده موجود. وما أبرئ نفسي. لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. طب البرهان الثاني والدليل الثاني: سيرته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنموذجا أخلاقيا فريدا لا نظير له، حتى إن أخلاقه أضحت مقياس للأخلاق. أي واحد عايز يقيس أخلاقه يقيسها على مقياس مين؟ نبينا محمد. وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وألطفهم عشرة. كان صلى الله عليه وسلم أحفظهم للعهد وأوفاهم بالوعد. كان دائم البشر سهل الخلق. كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. كان وجهه يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر. كان كلامه كله نورا ومدخله نورا ومخرجه نورا. مجرد أن تنظر في وجه النبي تعلم أنه صادق. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجبل الناس إليه، كل الناس هرعوا إلى رسول الله. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه. من اللي بيقول؟ عبد الله بن سلام. هذا رجل عالم من أهل الكتاب، كان يهوديا، كان يعلم صفة ذلك النبي الذي سيرسل في آخر الزمان. لم يكن رجلا جاهلا، لا، هو رايح وعارف هو رايح ليه ورايح عشان ايه. فلما نظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليك يا رسول الله. مجرد أن نظر في وجه النبي أسلم. سبحان الله. لم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا. كان يطيل الصمت ويقل الضحك، ما كان فظا ولا غليظا ولا سخابا في الأسواق. قال أنس رضي الله عنه كما عند مسلم: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء تركت. لما تركت؟ هل فعلت كذا وكذا؟ ما كان النبي وهو خادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه كما عند مسلم: كنا إذا احمر البأس في المعركة والأمور تصل إلى ذروتها، كنا إذا احمر البأس نتقي به نحتمي برسول الله، نتقي به صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذى به صلى الله عليه وسلم. كان أكرم الناس وأجودهم بالخير، يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر ويقري الضيف. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه فجاء رجل فأعطاه صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه وهو يقول: يا قوم يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. صلى الله عليك يا رسول الله. كان أعظم الناس حياء، حتى إنه كان أشد حياء صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. كان أعظم الناس صلى الله عليه وسلم تواضعا، حتى إن الأمة، الأمة يعني العبد، من إماء المدينة لتأخذ بيده فتدور به في حوائجها حتى تفرغ ثم يرجع صلى الله عليه وسلم. إذا أخذ رجل يده صلى الله عليه وسلم لم يتركها حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكره أن يقوم له أحد إذا دخل صلى الله عليك يا رسول الله. كان يجالس الفقراء ويعود المساكين ويجيب الدعوة. كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا فلم يمل إلى نضارتها وما التفت إلى زخرفها. قال: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. في الدنيا كن غريب أو عابر سبيل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان متواضعا، كان متواضعا في حياته، في أكله، في شربه، في لبسه. قالت أم المؤمنين عائشة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله، حتى مات صلى الله عليه وسلم. ما مر عليه 3 أيام وهو يأكل خبز بر وهو يشبع من هذا؟ لا، لازم نعلم أولادنا كده، نعلم زوجاتنا كده، حتى لا يتبطلوا على النعمة. احنا في نعمة، والله في نعمة، والحمد لله. كل واحد في بيته خير يكفيه شهر واثنين وسنة، وعلى الرغم من ذلك نشعر بالفقر، نشعر بالضيق، نشعر بالضنك. ليه؟ لأننا لم نتعلم هذه السيرة وهذه المسيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان خير رجل لأهله، يحسن معاملة زوجاته، حتى إنه في بيته يكون في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. لكن النهاردة لا، أنت إزاي تساعدها؟ إزاي تعمل لها شيء؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجده من طعام، ما عاب طعاما قط. لكن احنا الواحد منا الصبح لو مش 10 أصناف يشيل الصينية ويخبطها في وشه. طب وهي مالها؟ زي ما ايه؟ كلفي اصنعي يا جارية، كلف يا سيدي. في بعض الرجالة كده عنده نقص، ومش قادر ومطلع اللي فيه فيها. لا، النبي ما كانش كده. النبي ما عاب طعاما قط، حط له الاكل صنف، ان اشتهاه اكل وان لم يشتهه ترك. خلاص ما يقولش ده وحش، ده ملحه كتير، ده ملحه قليل، ده انت عامله فيه كذا، ده انت مش عامله فيه كذا. كان يلاطف الاطفال ويرحم النساء ويوصي بهن. اخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم فقال كما في المتفق عليه: اني لادخل الصلاه وانا اريد ان اطيلها. يدخل الصلاه ونيت الاطاله، يتشوق الى الصلاه والى قراءه القران في الصلاه، مناجاه الرب سبحانه وتعالى، يتشوق لذلك. فيسمع بكاء الصبي فاتجوز. اتجوز يعني اختصر، اقتصر على ايات قصيره في صلاتي مما اعلم من وجد امه من بكاء. انا عارف امه بتتعذب لما ابن ابي يبكي. صلى الله عليك يا رسول الله. نسال الله ان يخلقنا باخلاق وان يؤدبنا باداب وان يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. بل كان صلى الله عليه وسلم يرحم الحيوان ويعطف عليه، فأمر بإحسان الذبح وحد الشفرة وإراحة الذبيحة، ونهى أن يتخذ شيء فيه الروح من الحيوانات غرضا، غرضا يعني هدفا يصوب إليه، حرام لا يجوز. ونهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الدواب كراسي الدابة، عزكم الله الحمار الحصان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ كرسي مجرد أن أنت قاعد عليه بس. لا، هي لم تخلق لذلك، وإنما خلقت للعمل والسعي وبلوغ المدى، هذه استخدمها لكن لا تجعلها كراسي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الدواب كراسي لمجرد الجلوس، وكان يميل للهرة الإناء حتى تشرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأينا حمرة، طائر كالعصفور، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذناهما، فجاءت الحمرة تفرش أي تطير وترفرف، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود: من فجع هذه في صغارها ردوا عليها فراخها. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يتعامل مع الطيور والحيوانات صلى الله عليه وسلم، بل ومع الجمادات. الجماد صلى الله عليك يا رسول الله، فإنه كان يخطب في مسجده قبل أن يصنع له منبر على جذع نخلة، فلما صنع له الجذع المنبر ترك الجذع فصاح الجذع صياح الصبي شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي فاحتضنه حتى سكن، احتضن الجسد حتى. طبعا اللي مش مصدق بذلك هو حر، نحن نصدق والمعجزات، حتى من ينكر النبي محمد اصلا نقول له: هل تصدق ان هناك رب؟ يقول نعم. هل تصدق ان هناك عيسى وموسى؟ يقول نعم. نقول له: هل تصدق انه قد انزل الرب عليهما من الايات والمعجزات؟ يقول نعم. نقول له: لما لا تصدق بمعجزات محمد؟ هل تؤمن ان الله خلق القمر؟ يقول نعم. من العدم؟ يقول نعم. فلما تنكر أن الله يشقه نصفين ثم يلأمه مرة أخرى؟ كل هذه أمور بالنسبة لسليم القلب وسليم الفطرة لا يستبعد هذا الأمر، بل يؤمن به ويقر به شرعا وعقلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس عفوا، وكان أعظمهم حلما، وأسلم في الخصام من كل سليم. جبده مرة أعرابي، الله لو حصلت لأجل واحد فينا ما يسيب، لكن العفو الرحيم رحيم، مسك الأعرابي من ثوبه وكاد أن يخرقه صلى الله عليه وسلم، ويقول له أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. وعلى الرغم من ذلك يبتسم له النبي ويأمر له بالعطاء صلى الله عليك يا رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها كما في المتفق عليه: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. دايما في اليسر، يسروا ولا تعسروا، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان عظيما في كل شيء.